القاهرة تقدم الشباب هو الحياة، الشباب هو الأمل، الشباب هو الطموح، الشباب هم بكرة، الشباب هم التحدي، الشباب إرادة، الشباب أمل وعزيمة. أنت هنا في صوت الشباب. صوت الشباب مع أميمة حاتم. أصدقاء الشباب، النجاح والتميز في الحياة من الأمور التي يرغب فيها البشر جميعاً، لأنها تحقق الاستقرار النفسي للإنسان. النجاح ليه تأثير السحر في سعادة الروح وتحقيق الذات. حول هذا الموضوع تدور سهرة الليلة في صوت الشباب من خلال اللقاء مع أحمد برعي، الأول علم علوم مقرر في إتمام شهادة الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، وأحمد محمود صابر الثاني مقرر على الجمهورية في الشعبة الأدبية. وأيضا أسعد بلقاء الأستاذ محمود صابر والد أحمد محمود الثاني على الجمهورية في الشعبة الأدبية. في البداية أصدقاء الشباب بقول لأحمد ألف مبروك على النجاح والتفوق. أحمد، النجاح ما بيجيش مرة واحدة، أنت من إمتى قررت أنك تتفوق وتتماس في مجال الدراسة؟ عموما النجاح يعني في المجموع الثانوية العامة ده يعني مش مترتب بس على تعب السنة دي، لا ده هو حصلت 18 سنة يعني من أول ابتدائي ما بدأت اللي هو مرحلة ابتدائية، ودايما بسعى للتفوق يعني كان دايما دافع من الأب والأم طبعا، يعني كان روحت مدارس خاصة من ابتدائي حتى لو مش مدارس خاصة، يعني حتى الناس اللي دخلت حتى مدارس حكومة ابتدائي بس يكون في دفعة من الأب والأم اللي نجتهد من ابتدائي علشان كل مرحلة بتكون تمهيدية للمرحلة اللي بعدها. بناء يعني بيكون المرحلة الابتدائية تكون حجر الأساس الأول، بعد كده نصوم المرحلة دي نصوم المرحلة الثانوية، وتيجي إن سنة لا هي تالتة ثانوي دي تبقى يعني الفيصل، ده اللي يحدد مصير الإنسان. يعني ده عملت اللي عليا بسرعة من أول السنة. النجاح بيقاس بالصعاب. السنة الثانوية العامة هذا العام 2020 كان فيها صعاب كتيرة، أهم هذه الصعاب وجود جائحة كورونا، وإن ان انتوا قعدتوا في البيت من بدري، من شهر 3 ما كانش في مدارس. انت ازاي تغلبت على الصعاب دي وعملت ايه عشان تحصل التحصيل اللي وصلك انك تبقى التاني على الجمهوريه؟ هو كانت جائحه كورونا طبعا كانت ضرر طبعا على العالم كله، بس كانت فيها برضو جرم الافاده كبير للطلاب الثانويه العامه، علشان قعدنا من شهر 3 فده وفر وقت كبير جدا اللي احنا نحصل اكبر قدر من المواد، بدل ما اخد مادتين في اليوم كنت باخد 3 4 مواد، كنت بحل امتحانات كتير، كنت برجع اكبر قدر ممكن علشان كنت مثلا اعطل وقت كتير عقبال ما اروح الدرس وارجع، كنت بروح بالليل طبعا بكون مجهد فما بقدرش احصل قدر كبير من المذاكره. فما قعدت من شهر 3 لغايه اخر الامتحانات قدرت احصل اكبر قدر ممكن، رجعت مراجعه شامله على كل المواد كذا مره، حليت امتحانات بقدر المستطاع، فقدرت بفضل الوقت ده كله اللي انا اوصل للنتيجه اللي وصلت لها. طب التعليم عن بعد، انت كنت ممكن في مدرسين بيشرحوا المواد من خلال الانترنت، تابعت المدرسين دول وحاولت تتواصل معاهم وحاولت ان انت تضيف لنفسك ميزه جديده عن طريق التعلم عن بعد؟ هو كان التركيز الاكبر كان ليا، بس برضه كان في جانب من ناحيه المدرسين علشان في اسئله بتواجهنا فبقدر ارسلهم عن طريق الواتس او عن طريق قنوات المنصه، كان بمدرسين كانوا يشرحوا طبعا لجأت لها طبعا في الاخر كمراجعه شامله على الماده كلها. احمد، واحنا بنتكلم عن التفوق في الثانويه العامه وبالتاكيد الانسان الناجح ما بيشغلش نفسه بتوافه الامور، كنت بتنظم وقتك ازاي؟ يعني كنت بحاول قد ما اقدر اصحى بدري علشان الصحيان بدري طبعا كان بيوفر له وقت كبير، وكان يعني الساعه 5 مساء الفجر ده كان وقت يعني كله بركه، يعني كان يعني من 5 اقعد من 5 مثلا لغايه 12 الظهر مثلا والساعه 1 اذاكر. طبعا بيبقى في فترات راحه طبعا عشان الانسان ما بيقدرش يذاكر وقت طويل، يعني مش اله لازم يفصل بين الوقت يعني بين فتره وفتره كده لازم يكون فترات راحه، فكنت اخلص وقت معين من الساعات اريح شويه لو هتغدى كده انام بعد كده اقوم اكمل تاني، فكان يعني الوقت في بقسمه بين المذاكره بين الراحه، كنت بفصل طبعا يعني بسلم طبعا وسائل التواصل الاجتماعي، يعني طبعا كان لازما افصل دماغي بعيد عن الضغط والتوتر علشان بحيث ان انا اقدر احصل اكون في كامل تركيزي. يعني كويس انت اجبت على سؤال كنت هسأله لك عن علاقتك بوسائل التواصل الاجتماعي خلال فترة الدراسة. انت شايف ان هي ممكن تكون مصدر ايجابي للطالب ولا مصدر سلبي؟ مصدر ايجابي ومصدر سلبي في نفس الوقت. بس يعني مصدر سلبي كان فيه يعني اخبار تقول تأجيل الامتحانات، هنأجل الامتحانات، شائعات بتيجي بتوتر الطالب، فدي كنت بتجنبها خالص. يعني كنت دايما ما افتح وسائل التواصل الاجتماعي كنت بفتحها للراحة، يعني نوع من الراحة، مش افتح اخبار او شائعات توترني. فدي بتبقى مصدر ايجابي. طبعا الواحد المفروض يبحث عن مصدر ايجابي ليه، عشان ايه؟ يتديله دفعة اللي هو يكمل. طيب ووسائل التواصل في وقت فراغك العادي بعد ما خلصت ونجحت الحمد لله بتستخدمها ازاي؟ بستخدمها طبعا دلوقتي يعني كراحة، وكان الاكتر دلوقتي اللي انا يعني كورسات على النت علشان اقدر اهل نفسي للجامعه، ما اروحش الجامعه كده، لا اهل نفسي للجامعه. يعني بس دايما يعني دلوقتي بدل كورسات على النت، كورسات تنميه بشريه، كورسات في اللغه الانجليزيه عشان اقدر اقوي نفسي واهل نفسي للجامعه. احنا مفرح عيش واتهنى وعد فارق البس مع النت، لسه في بكره جديد اكيد احلى، حب الدنيا وعيش ليالي. الأستاذ محمود صابر، حضرتك والد أحمد، وبالتأكيد البيت والأسرة ليها دور كبير في تهيئة الجو للتفوق للطالب. أحمد من بداية دراسته هو متفوق، وكان دايما طموح جدا وعايز يوصل لأعلى مستوى، وكان دايما بيقول في فترة الامتحانات الأوائل مش أحسن مني في حاجة، ليه ما بقاش من الأوائل؟ كان هو دايما طموح. لكن والدته بصراحة هي تستحق بجدارة، يعني اللي هي كانت الراعي الرسمي بالنسبة له بصدق، يعني لأن هي كانت موفرة له الجو النفسي والاجتماعي والأسري، ومهيئة له الجو النفسي اللي بحيث إن هو يوصل لهذه المرحلة. يعني أنا طبعا ممكن أشتغل، كنت بشتغل شغل أو اثنين أو ثلاثة، قلقت جدا من المرحلة اللي هي من بداية 15/3 اللي هي بداية جائحة كورونا. طبعا كنت قلقان جدا، وكان عندي مخاوف إن يبقى في تأجيل. لما جه الوزير أجل الامتحانات لمدة أسبوعين قلقت جدا، وقلت ممكن يبقى هو عنده مبرر للتأجيل. طبعا كانت لسه الكورونا شغالة وفي حالات جدا في المستشفيات، ومستشفيات العزل كتير جدا. قدرنا نوفر له الإجراءات الوقائية والإجراءات الاحترازية على أساس أنه لو خرج مثلا أو راح الامتحانات لازم معاه الايه الحاجات الأدوات اللي هي ديت عشان يتؤهله. إلى جانب أن الوزارة عملت الإجراءات الاحترازية. إلى جانب أن الوزارة طبعا حضرتك لما روحت كنت بروح معاه الصبح، مع دايما الصبح في الامتحانات كرسالة طمأنة لأحمد. يعني أحمد ما كانش بيطمئن إلا ما أنا كنت بروح معاه الصبح لجنة الامتحان، شفت المدرسة وهي حاطة الجهاز أجهزة التعقيم والإجراءات الاحترازية، يعني كنت مطمئن لأحمد، والحمد لله عدى ووصل المرحلة دي بفضل الله عز وجل. ألف مبروك لنجاحه وتفوقه، وبالتأكيد زي ما قلت لك الأسرة هي الدعم الأول للابن، بالتأكيد البيئة اللي بينشأ فيها هي اللي بتدفعه للتفوق للنجاح. أحمد كطالب متفوق في الثانوية العامة، عايزة أعرف منك دور الوزارة السنة دي. الوزارة في إطار جائحة كورونا وفي ناس كتير كانوا معترضين على امتحانات الثانوية العامة، وأنت شايف إنها عدت بسلام وإن كانت الجو مطمئن وإن الوزارة عملت الدور اللي كان منوط بيها؟ طبعا عدت بسلام، يعني الوزارة عملت رول طبعا كبير علشان السنه دي كانت سنه صعبه, سنه استثنائيه بسبب جائحه كورونا, فكان في احتماليه كبيره للتأجيل, وكان في بعض الطلبه بتسعى للتأجيل, لكن طبعا كنت برفض الكلام ده عشان السنه دي سنه ضغط وتوتر واعصاب, فكانش ينفع تتعاد تاني. فكان طلبه كتير بتسعى للتأجيل, وكان الوزير طارق شوقي يعني بصراحه عمل مجهود كبير اللي هو يخلي يعني اجله اسبوعين بس, وينزلنا في وسط الجائحة كورونا يعني, وعمل الاجراءات الاحترازيه, ويعني خاطر مش خاطر بحياتنا, لا هو خاطر في سبيل اللي هو نعدي المرحله دي بسلام, وفعلا عدينا بسلام, وكان النسبه قليله جدا يعني نادر قوي ما تلاقي الاصابه, والاصابه دي بتبقى نتيجه اهمال الطلبه يعني. يعني انا حاولنا على قد ما نقدر اللي احنا نسيب مسافات بيننا وبين بعضنا, نلبس الكمامه, نحط الكحول, كان جانب من الوزاره وجانب من الطالب ذات نفسه. طالب نفسه. احمد عندك قدوه معينه او مثل اعلى معين عايز تقتدي بيه؟ مدرسيني, مدرس بتاعي. جميل, مدرس جميل بتاعي. هم ليهم دور كبير بالتاكيد وبيستحق كل التحيه. مين من المدرسين كان مؤثر فيك او نفسك تتفوق ارضاء لي او حبا فيه؟ مستر محمد علي. لو اتكلمنا يا احمد ان النجاح يولد صغير ثم يكبر, طموحاتك في اللي جاي نفسك تحقق ايه؟ شايف نفسك بعد 10 سنين ازاي؟ اسافر بره يعني, يكون ليا كارير خاص بيا, لا اسافر بره, اسافر امريكا يعني, يكون ليا كارير خاص بيا, اقدر اطعم يعني في السنين الدراسه دي اللي انا عوضه دلوقتي اللي انا هرتزها, اكون اتعمق في اللغه لقد ما اقدر, اكتسب لغات كتير. البدايه انت ناوي تدخل كليه ايه؟ بيزنس. والى جانب ده عايز تدرس لغات. انت عايز تبقى حاجه يعني حاجه عالميه في مجال الاعمال يعني. بيزنس واكتسب لغات بجانبها, دي بتبقى اجتهادات من الطالب ذات نفسه ان هو دي اجتهادات. عايز تدرس اكتر من لغه. لان في الاخر انت عندك هدف, انت عايز تبقى ناجح في مجال الاستثمار ومجال الاعمال بس على المستوى الدولي مش المستوى المحلي. طب ده هينعكس على بلدك بعد كده؟ اي واحد بيكون يعني من انا من مصر اهو يعني, لو اجتهدت بره اكيد الدوله استفاد مني, او كده ان انا مش هفضل بره طول عمري, لا اكيد هرجع طبعا هنا وافيد طبعا بلدي. هتفيد الطلبه المتفوقين بعد كده, هتحاول تقدم لهم منح, هتحاول تعمل حاجه تساعد بيها الشباب. طبعا زي ما اتعامل معاه طبعا, هعمل معاهم تبقى مسابقه دفع طبعا ليهم اللي هم يتفوقوا, والدفعات اللي بعدهم طبعا هتسعى طبعا الكلام ده. استاذ محمود صابر, وانت والد احمد ثاني مكرر على مستوى الجمهوريه في مجال الشعبه الادبيه, ما وفرته البلد لاحمد من نجاح وتفوق, مردوده بالنسبه ليك انت حاسس بيه؟ كل سنه والشعب المصري كله بخير. فرحتي بالدنيا كلها لما سمعت نجاح احمد. انا ما كنتش متوقع ان هو ياخد ترتيب على الجمهوريه, لكن الحمد لله بفضل اصرار دكتور طارق شاوي على اجراء الامتحانات في ظل الظروف الاستثنائيه دي, كان صبق جدا منه وتحدي كبير, وهو اللي وصل الطلبه المرحله ديت, وكان نتاج الموضوع دوت ان احمد طلع تاني على الجمهوريه, وده كان طبعا حاجه عظيمه جدا ان انا اشوف ثمره تربيتي لاحمد, فهو وصل المرحله دي, وهو طبعا يستحق كل التقدير والاحترام. وبرضو اكرر ان والدته هي الراعي الرسمي للموضوع دوت, وان فعلا هي اللي يعني ذللت كل الصعوبات في ظل الظروف الاستثنائيه, وكان طبعا موضوع الكورونا ده موضوع صعب جدا, وكان في مخاوف جدا على الطالب, كمان كان في مخاوف على المدرسين والملاحظين والعمليه التعليميه كلها, لكن عدت بنجاح الحمد لله. بنجاح وفرحتنا بالدنيا كلها يعني, والحمد لله رب العالمين يعني. احمد, عايز تقول ايه للشباب اللي زيك واللي لسه داخلين ثانويه عامه والشباب بصفه عامه, ايه هي نقاط النجاح اللي المفروض ياكدوا عليها؟ هو للشباب اللي زي الاول اللي لسه مخلصين ثالثه ثانوي, طبعا ما حدش يزعل طبعا على مجموع, علشان كله توفيق ربنا في الاول وفي الاخر, ثم اجتهادك, فانت يعني كل واحد عمل اللي عليه والباقي على ربنا طبعا. للشباب اللي لسه جايين يعني لسه داخلين ثالثه ثانوي ولسه داخلين يعني مرحله جديده, اول حاجه تقرب من ربنا اول حاجه, تاني حاجة الاجتهاد يعني تجتهد على قد ما تقدر, ما تضيعش وقت, تسلم موقع التواصل الاجتماعي, تعمل اللي انت عايزه, بس يكون تعرف توازن, تعرف توزن من الجد, تعرف توزن من المرح, تحدد هدف ليك, الهدف ده اهم حاجه يكون هدف ليك عشان تسعى لتحقيقه, ما تسيبش الدنيا كده, لا لازم يكون عندك هدف. للدفعات للشباب عموما اهم حاجه لسعى للنجاح, عشان النجاح حاجه مهمه طبعا في الحياه, كل واحد ليه هدف بيسعى لتحقيقه, علشان يبقى رمز ورموز المجتمع، ما يكونش مجرد شخص عاش ثم قدر الله يتوفى بدون ان يترك اثر في المجتمع. فلازم كل شاب من الشباب يكون محدد لنفسه هدف ويكون ذات اثر في المجتمع. احمد، لو اتكلمنا عن في نماذج على مستوى العالم، مين من الشخصيات العالميه تتمنى ان انت تبقى زيه؟ دكتور احمد زويل، عشان انا من مصر وحقق ميدال كبير على المستوى الدولي، والدولة طبعا يعني دول العالم كرمته، وكان طبعا النموذج المشرف ليه اللي نسعى طبعا لنا بقى زيه. يعني عايز اسعى لان احقق نفس النجاح اللي هو عمله واكتر كمان. انت بتحلم بايه في الحياة الجامعية؟ عايز تشوف يعني في الجامعة ايه الحاجات اللي نفسك تجربها وتشوفها بسرعة وحاسس ان هي حاجة جميلة قوي؟ يكون في تكنولوجيا طبعا، يعني عايز اواكب التكنولوجيا بشكل سريع، بشكل اسرع، بصورة اسرع، لان انا استفاد بأقصى قدر ممكن من المعلومات اللي هتسيبها من الجامعة هناك، اللي أنا أتعمق على قد ما أقدر في المجال البيزنس، اللي أنا أقدر اللي أنا بصفة عامة اللي كل واحد يستفاد بأكبر قدر ممكن من المعلومات اللي هياخدها من الجامعة اللي هو هيخشها. يعني أنت كل اللي همك التطور والحداثة، اللي أنا أواكب التكنولوجيا بصورة أسرع في الجامعة، يعني عشان الآلية أتعلم على الآلات الأدوية دلوقتي على قد ما أقدر هقدر أستفاد من الكلام ده. أحمد، عايزة منك أمنياتك للشباب المصري والبلدك، ولو ربنا وفقك وحققت نجاح بره زي ما بتحلم، هتفيد مصر تاني بإيه؟ يعني في الشباب لما يتاح لهم فرصة السفر للخارج ما بيرجعوش، ناوي ترجع وناوي تفيد بلدك اللي وقفت جنبك وساعدتك على التفوق، وعايز تعمل إيه؟ يعني إن شاء الله لو دخلت مجال البيزنس إن شاء الله هعمل علاقات تجارية كبيرة دولية، وان شاء الله يعني تفتح مدارس في المكان اللي انت نشأت فيه، ناوي تطور. يعني الدكتور مجدي يعقوب رجع فتح وفتح انت عندك يعني خطة زي كده؟ طبعا عندي طبعا، احقق الهدف الاول بعتها في بلدي، يعني عشان اقدر افيد بلدي بصورة يعني عظيمة على قد ما اقدر، في استفاد الاول واكتد على قد ما اقدر واكون كارير خاص بي بعتها ارجع افيد بلدي بصورة كبيرة. أستاذ محمود، ألف مبروك لأحمد طبعا، لكن برضو كأب بتحب تقول لكل أب مصري ولاده في الثانوية العامة أو في الشهادات، أو بتقول إيه كمان للشباب المصري كله؟ أحب أنصح الشباب أو أولياء الأمور إن هم يراعوا ربنا في أولادهم، يأكلوهم حلال، يصرفوا عليهم بالحلال، أكيد هيجد الثمرة دي، وهي يعني هيجد الثمرة دي إن شاء الله ويبقوا جميعا متفوقين. يعمل في ابنه كل خير، يعني يصرف عليه كويس ويعلمه كويس، إن شاء الله يوصل في أحسن المراتب. ويعني أقول كل مسؤول يراعي ربنا في شغله، وكل واحد يعني يراعي ربنا في شغله، إن شاء الله برضو هنوصل لأحسن حال ومصر هتبقى بخير إن شاء الله. تقدر تعمل كل حاجة ولا يهمك، كل اللي بتحلم بيه بتقدر عليه. هيوقفوك، هيحاولوا يقشوك ويحبطوك ويكسروك، خليك دايما جامد، جرب حاول عالم، يقطعوك وتملي يفشلوك يبكتوك يزهقوك، وما تزعلش دعاني كله كلام عالفاضي. لو غرقوك قوم، لو وقعوك قوم، صدقني فيوك بعزيمة وإرادة تقف تاني كالعادة. في جواك سوبرمان، أحلامك بالإمكان، وعشان انت بطل من جواك في حلم بيستنى. تقدر تدير من غير جناحات، وياك تقول ما خلاص الوقت فات، شوف الجايات وانسى الرايحات، حب الطموح وهدعم المعجزات. تقدر تدير من غير جناحات، وياك تقول ما خلاص الوقت فات، شوف الجايات وانسى الرايحات، حب الطموح وهدعم المعجزات. معجزات. ما زلنا معكم أصدقاء الشباب في صوت الشباب مع أوائل الجمهورية في الثانوية العامة على موجات إذاعة البرنامج العام 104.4 FM. صوت الشباب، عبر عن أمالك، ألامك، مشاعرك، حرر أفكارك، قول رأيك، شارك بفكرك لبناء الوطن. صوت الشباب. ونلتقي الآن مع أحمد السيد برعي، الأول علمي علوم مقرر على شهادة الثانوية العامة على مستوى الجمهورية. ألف مبروك النجاح يا أحمد. الله يبارك في حضرتك يا فندم. الله يخليك. هو أحمد السيد برعي السيد من محافظة بني سويف، مركز بدا، قرية زاوية النوية، مدرسة عبد الحميد عبد الحفيظ الثانوية بصمصطة. أحمد، التفوق دايما ما بيجيش مرة واحدة، بالتأكيد أنت متفوقتش في الثانوية العامة على مستوى الجمهورية من فراغ. كان في قبل كده محاولات انك تحاول تتفوق وتنجح، بدأت من امتى؟ هو طبعا بدأت من الصغر، طبعا من المدرسة الابتدائية والمدرسة الاعدادية وحتى الثانوية كمان، ان انا متعود ان انا اكون الاول على المدرسة دايما، عارف معنى المركز الاول، بسعى دايما ان انا احققه، بشتغل على نفسي كتير، عندي روح تنافس، عندي روح تحدي للمجموع الكلي، ما بسمحش لنفسي ان انا اخد مركز غير المركز الاول. فجاء في الثانوية وحبيت ان انا اكون من اوائل الجمهورية، خصوصا ان انا قعدت اسمع عن اوائل الجمهورية السنة اللي فاتت والسنين السابقة وما يحظو به من مكانة وسعادة للقرية وسعادة للمجتمع جميعا، فتمنيت ان انا اكون من اوائل الجمهورية السنة دي، والحمد لله ربنا وفقني. بالتوفيق يا احمد. وانت بتكلمني دلوقتي قلت انا عارف يعني ايه المركز الاول، الاحساس ده عايزك توصله لكل شاب في بداية حياته، المركز الاول بيمثل ايه بالنسبة ليك؟ هو المركز الاول انا يعني ما تخيلتش نفسي ان انا اكون مركز ثاني قبل كده، ما تخيلتش نفسي ان انا انزل عنه، عارف ان المركز الاول ده هو الطب في الـ في الـ في كل المجالات، هو القمة في المدرسة، سعيد جدا بيه، بيحسس ان انا مجهودي ضيعتوش على الفاضي، وربنا حقق لي تعبي وربنا ما ضيعش مجهودي طول السنة، وانا كنت كل ما بذاكر كنت يعني حط قدامي، هو الدافع بالنسبة لي، هو اللي بيحرك النفسية، هو اللي بيخليني اشتغل، فكنت بضحي بحيات كتيرة ايه من اجل المركز ده. احمد السيد برعي، الاول علمي مقرر في شهادة الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، بالتأكيد النجاح بيقاس بالصعاب. سنة 2020 كان فيها بعض الصعاب المتعلقة بجائحة كورونا، بعدتكم في البيت بدري من شهر 3، يعني انت ازاي تغلبت على هذه الصعاب وقدرت تنظم وقتك وتقول لا انا هنجح واتفوق رغم كل حاجة؟ هو طبعا معروف ان الثانوية العامة بجانب الضغط النفسي والمادي والعصب اللي احنا فيه، سنة تحديد مصير، سنة الناس كلها مستنياها، ثمرت يعني ابتدائي واعدادي وثانوي، طريق الابداع وطريق الفكر وكل حاجة بتغير حياتك، كان وراها طبعا مقومات وفي صعاب واجهتني كتير، سجدت عليها بقى السنة دي اللي هي جائحة كورونا، اللي زاد الضغط، بدل ما احنا خايفين من الامتحان بقى اصبح في ضغط تاني، خايفين من الإصابة بالفيروس، فكان مشكلنا ضغط نفسي كبير، ولكن بتعاون الدولة معانا من كل الوزارات، وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة والتضامن وهكذا، فبالوزارات دي احنا استطعنا ان احنا نتعدى هذه الجائحة بدون خسائر كتير في الامتحانات، وبدينا نطمن لما رحنا وشفنا الوسائل الاحترازية التي اتخذتها الدولة معانا، والحمد لله ربنا وفقنا واستطعنا ان احنا نعدي هذه الجوائح كلها. طيب لو اتكلمنا عن ان النجاح بيتولد صغير وبيكبر، انت طموحاتك ايه في اللي جاي؟ شايف نفسك كمان 10 سنين هتبقى فين؟ في مكانك مين من اللي بتحلم ان انت تقتدي بيه؟ هو انا طبعا اي مكان بتواجد فيه بنظر دايما للقمه، يعني منظرش اللي تحتيه زي ما بيقولوا، لا انا بنظر لحاجه كبيره، بنظر لاكبر حاجه في المكان اللي انا موجود فيه. فانا ان شاء الله بعد ثانوي انا داخل ان شاء الله طب بشري، ولكن انا عايز اتخصص في احسن قسم فيه، وبعد ما اتخصص في احسن قسم فيه هيكون ليا سابقه في الطب فيه باذن الله. طبعا المقتضيات كتير والمسل العليا كتير في مصر، امثال مجدي يعقوب، احمد زويل، كلهم ناس يعني مشرفه، ممكن اضعهم امامي ان دول يبقوا الحافز بتاع الفتره الجايه ان شاء الله. ولكن هيكون ان شاء الله ليا سابقه في الطب منفرده بيها بعدين باذن الله. يعني انت برضو مصمم على الطب والتفوق داخل الطب باذن الله. والتفوق داخل الطب باذن الله. طب احمد، لو اتكلمنا عن ان الانسان الناجح بصفه عامه في حياته بيتجنب توافه الامور، عايز اعرف فتره تنظيم وقتك في الدراسه، كنت بتنظم وقتك ازاي وانت كواحد من الشباب في السن ده؟ هل كنت بتلعب، كنت بتمارس رياضه، كنت بتقعد على الانترنت، بتعمل ايه؟ هو طبعا الثانويه دي هي مساله وقت ونفسيه، فالوقت هو مع كل الناس كلها داخله معاها نفس الوقت، معاها نفس الايام، ومعها نفس الساعات في اليوم تختلف بقى حسب استغلال الإنسان لهذه الساعات دي. ففي إنسان بيستغلها صح وطالب بيستغلها صح، وفي طالب مش عارف مصلحته فبيستغلها غلط. أنا عارف طريقي في خط مستقيم كده من بداية السنة حتى القمة والأول على الجمهورية. كان ممكن طبعا لازم ان انا انحرف عنه قليلا باللعب مثلا، او بان انا سوشيال ميديا، ان انا اخرج مع اصحابي، حاجات كلها ملهيات طبعا كان لازم اعملها، ولكن كنت بتخذها راحة وان انا اغير جو عشان ما اكتئبش من المذاكرة ويجيلي اكتئاب وما اعرفش اذاكر تاني. فكنت بخلي الحاجات ديتي دعم ليا للمذاكرة فيما بعد. فكنت بقول لنفسي انا هخرج عشان اغير نفسية وارجع اذاكر كويس. انا هلعب عشان اغير نفسيتي وارجع اذاكر كويس. لكن في تنظيم وقت وفي تنظيم، ولكن تنظيم الوقت لازم، وكان الواجبات تعملها في الجدول لازم تخلص النهاردة، ما ينفعش تتأجل لبكرة. يعني كان لازم انظم وقت طول اليوم، هعمل كذا النهاردة وهعمل كذا في العصر وهعمل كذا بعد المغرب، هعمل كذا في الدرس الفلاني، هعمل كذا في قبل ما نام وهكذا. لازم انظم الوقت بتاعي، ما ينفعش اعدي اليوم كده هباء منصور. احمد، واحنا بنتكلم عن مصاعب السنه دي في الثانويه العامه واتكلمنا عن جائحه كورونا، كان في قاعده في البيت وتعليم اونلاين. التعليم اونلاين او التعليم عن بعد افادك بايه؟ اضاف لك ايه مزايا؟ وكان مش لطيف في ايه؟ يعني اتكلمنا عن التجربه دي. هو طبعا احنا مش متعودين على الاونلاين، او مش متعودين ان احنا نستقبل المعلومه من النت. احنا متعودين من ابتدائي واعدادي وحتى شهر 3 في ثانوي ان احنا بناخد دروس، بنعتمد على المعلومه مكتوبه في الكتاب، بنشوفها بنقراها بنكتبها وكذا وبنستقبلها من المعلم. لكن في شهر 3 اضطريت ان انا اقعد في البيت، فبديت اشتغل على اونلاين سواء من القنوات التعليميه سواء من المنصات سواء من الكتب برضو كانت بتساعد معايا. حسيت بتغير، بدات المعلومه بدل ما اخدها من مصدر واحد بديت اعرف من كذا مصدر، فده بيثبت عندي المعلومه دي. من فوائد التعلم عن بعد ان انت بتاخد من كذا مصدر وبتثبت المعلومه، بتنمو معاك المعلومه بداخلك، فدي حاجه كويسه جدا. كمان ان انت ممكن تتدرب باكثر من طريقه، بتشوفها اكثر من شرحه. كمان بيعودك على التفكير اكتر، ان انت ما تركنش للحفظ، ما تخليش مخك يقتصر على معلومه بذاتها، لا لازم تتوسع وان انت تنمي المعلومات اللي عندك عشان كده تنظمها وتعرف تحل كويس في الامتحان، ما فيش اي صعوبات تواجهك في الامتحان. يعني الوزاره لما قررت تدخل طريقه التابلت والتعليم اونلاين كان ليها حق، لان لما جت كورونا مثلا احنا احتاجنا للحاجات دي. يعني انت كواحد من الشباب شايف ان التطوير والتحديث في مجال التعليم ده بيدي اثر ايجابي؟ هو ان شاء الله باثر ايجابي مع مرور الزمن، يعني مع تعود الطلاب عليه هيكون اثر ايجابي بنسبه كبيره تصل الى 99% يعني. ولكن هذه السنوات ان الطلاب لسه اول سنه بيشتغلوا على النظام ده، فبيبقى فيه شويه ان الطالب تايه، ان الطالب لسه بيستقبل المعلومه لاول مره من النت، بيمتحن اونلاين وهو عمره ما عملها قبل كده، فايه في شويه صعوبات اول الدفعات دي. ولكن دفعه عن دفعه تلاقي الدفعه الاولانيه بتدي للايه خبراتها للدفعه اللي بعدها وهكذا، مع تقدم طبعا النظام يعدي عليه مثلا سنتين ثلاثه اربعه والدفعات تخش في ثالثه ثانوي وتخش الكليات بهذا النظام، هتلاقي النظام ده كويس جدا، لان هو كمان بيخلصنا من مشكله الحفظ عندنا في النظام القديم. النظام القديم عندنا كان بيعتمد كتير على الحفظ، وان الواحد يبقى حافظ الكتاب من الجلده للجلده عشان يدخل ما فيش اي معلومه تطير منه. لكن النظام الجديد بيقول لك خد الكتاب، ولكن احنا عايزين ابداع في الامتحان، فده انا شايف ان هو كويس مع مرور الزمن باذن الله. مفيش حاجة مستحيلة تقدر عليك، الجاي في حياتك انت عارفه ورسمه، الكل واحد في حلم مكتوب باسمه، كل الحكاية وما فيها متعب شوية. معكم أصدقاء الشباب في صوت الشباب مع أوائل الجمهورية في الثانوية العامة على موجات إذاعة البرنامج العام 104.4 FM. أحمد السيد برعي الأول علمي مكرر على شهادة الثانوية العامة على المستوى الجمهورية. استخدامك لوسائل التواصل الاجتماعي يا أحمد، أنت شايف أن الوسائل دي فيها إيجابية ولا فيها سلبية؟ سلبيتها أكتر بالنسبة للإيه؟ لطالب ثانوي، وبالنسبة أن احنا بنبقى حريصين جدا على الوقت، ولكن أنا لم أترك الفيسبوك ولم أترك الواتساب ولم أترك وسائل التواصل الاجتماعي بالطبع. يعني كنت بتخذها وسائل الراحة، كنت مثلا كنت ممكن صف على الفيسبوك ده ممكن ساعة في اليوم، ولكن أنا عارف واجباتي كويس، أنا عارف أن الفيسبوك ده ممكن يضيع الوقت بتاعي، فأنا كنت بحدد له ساعة. هو كان كنت كمان بعمل نظام على التليفون أن التليفون يفصل بعد ساعة، فالمخ خلاص بيديني اوردر ان انت خلاص خلصت وقت الراحه بتاعك وهتدخل على طول على المذاكره خلاص كده. فانا كنت بحدد ساعه الراحه دي، ممكن اخرجها مع اصحابي وملعبهم ما بتصفحش فيسبوك، ولكن كان ممكن احصل على بعض المعلومات من الفيسبوك برضه، لان كان في جرايد بتنشر امتحانات على الفيسبوك، كان فيه ناس بتنزل اسئله على الفيسبوك خصوصا بعد ما قعدنا في البيت، فاستفدت بعض الشيء برضه من الفيسبوك. يعني احمد، واحنا بنتكلم عن التفوق في الثانويه العامه والنجاح، وان ده بيبقى نتاج مجهود كبير مش منك بس، من الأسرة والمدرسة، عايز أعرف دور المدرسين اللي ساعدوك على التفوق، ودور الأسرة وفرت لك جو إزاي في البيت إنك تتفوق. هو طبعا بعد توفيق الله سبحانه وتعالى كان في عدة مقومات للنجاح، ولها طبعا من الأسرة دي بتلعب دور كبير، سواء من الضغط النفسي والمادي والعصبي معانا، بيبقوا قلقانين جدا، بيحاولوا يوفروا لي جو مناسب للمذاكرة، مكان مناسب للمذاكرة، خصوصا لو فيه في الأسرة أطفال صغيرة، لو في الأسرة أعداد كبيرة، لو الحالة الاجتماعية أو الحالة المادية فقيرة مثلا، فدي بيشكل ضغط كبير عليهم، هم بيحاولوا بكل الإمكانيات الصغيرة دي إن هم يوفروا لك جو مناسب إن أنت تذاكر. فدول صراحة تعجز الكلمات عن شكرهم، سواء الأب أو الأم أو الجدة كمان، وإخواتي كلهم مدركين معنى الثانوية العامة، وكلهم مدركين إن أنا في سنة مستقبل وسنة نجاح وسنة مصيرية في الحياة، فالحمد لله كانوا مدركين ده وكانوا بيتفاهموا معايا بكل ارتياحية، وأنا بشكرهم جزيل الشكر. يعني أما بالنسبة للمدرسة والمدرسين، فدول برضو تعبوا معايا جدا، كنت بروح للمدرسة أي مدرس كان بيشرح لي، كان الناس كلها حباني، كانوا بيتعاملوا معايا بكل كأني أخ مش جاي أتلقى معلومة وخلاص، كانوا بينصحوني كمان في الجانب النفسي، وإن أنا مثلا لو لقوا فيا نقص في أي حاجة كانوا بينصحوني، كانوا بيتخذوني كابن وهم يعني كأب ليا، فصراحة يعني تعبوا معايا جدا جدا في السنة دي، وأنا بشكرهم كتير يعني، وربنا يكرمهم بإذن الله. أحمد، لو بتكلم الشباب المصري بصفة عامة عايز تقول لهم إيه؟ والشباب اللي داخلين على الثانوية العامة برضو تحب تقول لهم إيه؟ أنا أحب أقول لأي شاب داخل على نجاح، أحب أقول لأي شاب عايز يحقق حاجة في الحياة، إن هو يعرف ثلاث حاجات: طاقة روحانية بيكتسبها من ان هو يؤدي واجباته الدينية، انا كمسلم كان لازم اصلي وقرآن وتسبيح، كمان كان في طاقة بدنية، ثم بعد كده الطاقة العقلية، لازم تجتهد وتعمل اللي علينا، سواء من الواجبات سواء من الاجتهاد والصبر التضحية، بنضحي بحاجات احنا بنحبها من اجل هدف نبيل بنسعى اليه، ولازم نعرف ان ربنا ما بيضيعش مجهود حد. انت عندك هوايات؟ هو مش هو ما كنتش بدي لنفسي فرصة ان انا اتعلم هوايات وانشغل بيها جامد، ولكن كنت بحب القراية وحفظ القرآن، وكنت بتثقف في بعض المجالات، وكنت بحب ألعب كرة يعني كتير يعني، ولكن هواياتي ان انا انشغل بها جامد واخش بها منافسات والكلام ده ما كنتش بديله فرصة، لان انا كان عندي هدف بحس ان الهوايات دي هتشغلني عنه، فكان هو هدفي الوحيد ان انا اكون من المتفوقين في الثانوية العامة بجانب الهوايات دي في اوقات الفراغ. وهي القراءة حاجة مش قليلة على فكرة، هي مكون اساسي في شخصيتك يعني، حتى واضحة في اسلوبك في الكلام. هي بتكون الفكر، بتخليك مثقف، كنت بقرأ في المجالين الديني والطبي يعني قراءه كتيرة، فكانوا بيثقفوني كتير، كنت بستخدمهم في التعبير، كنت بستخدمهم كمان في اسلوب الحياة برا، فالحمد لله يعني دول اكسبوني خبرة كبيرة يعني. كل المفروض مرفوض، اثبت للعالم انك موجود موجود. كل المفروض مرفوض اثبت للعالم انك موجود ما تخليش حاجة توقفك ما تسيبش الدنيا السيد برعي الأول علمي مكرر على شهادة الثانوية العامة على المستوى الجمهورية، وانت بتتكلم عن التحاقك بكلية الطب والمجال الطبي، انت شايف من خلال جائحة كورونا دور الأطباء وازاي نقدم لهم الاحترام اللي يواكب المجهود اللي عملوه، وشايف ان انت ان شاء الله لما تبقى دكتور كبير ناوي تفتح مركز طبي في البلد اللي انت تخرجت منها، طموحاتك ايه كمان 10 سنين كده؟ هو طبعا عايزيني طبعا ان انا وليا الفخر ان انا اكون من ابناء الجيش الابيض في مصر، ان دول بيحافظوا على الحياة، دول بيلعبوا دور كبير في البلد، فلازم يحترموا عليه ولازم الدولة تقدم لهم شكر الدعم المادي الدعم النفسي. دول بيتعبوا عشان ناس تانية تعيش، دول كمان يعني واجبهم ودورهم في الحياة لا يقل عن الدور الجيش العادي او الجيش اللي بيحارب، لان هم بيحاربوا عشان احنا نعيش، كذلك دول بيحاربوا الفيروس عشان احنا نعيش ونعرف نحارب تاني. فيعني كل الشكر والتقدير ليهم، وان شاء الله ربنا يوفاني واكون من ابنائهم واقدم سبق في الطب. وطبعا لا خير في من لا يحب بلاده، ان شاء الله يعني مهما وصلت من التقدم العلمي ان شاء الله كله هيكون في مصلحة دولتي واكمل رسالتي في الحياة في هذه الدولة باذن الله. يعني لو اتيح لك فرصة انك تسافر بره يا احمد؟ هو طبعا هسافر، ولكن هسافر بغرض ان انا انقل ثقافة، ان انا مثلا اتعلم حاجة جديدة من بره واجي انفع بها الناس هنا، حتى لو ما عملتش حاجة فالاولى ان انت تكون في بلدك برضه. فان شاء الله لو ربنا كرمني ان انا اطلع بره وادرس حاجة بره هطلع، ولكن بعد ما اخلصها وبعد ما اوصل للحاجة اللي انا عايزها هرجع بيها عشان ابدع في بلدي باذن الله. لو اتكلمت عن التفوق اللي انت حصلت عليه ده نتيجة ايضا مجهود من المدرسة ومن الوزارة ومن بلدك، حتة الانتماء للبلد وازاي الشباب يبقى مرتبط ببلده ويحس بقد ايه هي قدمت له حاجات وبالتالي هو نجح بسبب الحاجات دي، عايز تقول ايه؟ هو طبعا لازم كل شاب يكون فيه غريزة حب الوطن، لأن الإنسان حتى عنده انتماء للبيت اللي تربى فيه، بعد كده الشارع اللي نام فيه، بعد كده البلد قريته محافظته، بعد كده دولته. فيعني هي بتبقى ربنا بيضعها غريزة في الإنسان إنه يحب بلده وإنه هو يحرص عليها، يعرف إن هي قدمت له كتير، إن هي حوياه، بيعمل كل حاجة فيها، بتقدم له حاجات كتير. فلازم هو كمان هي منتظرة منه رد الجميل ده، فهو كمان لما يكون حاجة كبيرة في المستقبل فلازم ده يكون في مصلحة بلده ومجتمعه ومصلحة الدولة اللي هو تربى فيها والبيت اللي هو نام فيه. فلازم أي إنسان مهما بلغ من تقدم علمي، تقدم حضاري، تقدم ثقافي، لازم ده يكون أول حاجة في ذهنه إن هو يكون في مصلحة بلده. سنة 2020 وتفوقك في الثانوية العامة بتمثل لك ايه يا احمد؟ هي بتمثل لي طبعا نجاح كبير، مرحلة حسيت ان انا عملت حاجة في حياتي، اول مرة اشيل مسؤولية واكون قدها في الحياة، يعتبر هي اول مسؤولية بتقابلنا كطلاب ولسه عندنا 18 سنة اللي هي الثانوية ديتي، فهي ذكرى جميلة جدا مش هيجي يوم وتتمسح من الذاكرة. والحمد لله يعني كان فيها نجاح كبير، وربنا يكرمنا ان شاء الله ونحقق اكتر في المستقبل باذن الله. يا بلدنا يا حلوه بالناس الحلوه، والناس الحلوه في بلدنا كتير. يا بلدنا يا حلوه سمرة وجميلة، تقابلهم تكتسب